منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. هذه مدينة سامراء، العاصمة الرابعة للدولة العباسية بعد الكوفة وبغداد والرقة. بناها الخليفة العباسي المعتصم بن هارون الرشيد شمال بغداد على أحدث نظم التخطيط والبناء في عصره، حتى أصبحت تحفة معمارية فنية فسماها سر من رأى، أي أن من يراها يصيبه السرور. ثم أصبح اسمها اختصارا سامراء، ونقل إليها دوائر الدولة ومقرات الجيش والمالية، وأصبحت أكبر مدينة في العالم آنذاك حتى نافست بغداد في روعتها وسعتها. ومن أهم معالمها الباقية إلى اليوم المسجد الكبير المسمى بجامع الملوية الذي بناه المعتصم حينما بنى المدينة. وكانت هناك أسباب لهذه الخطوة التي اتخذها المعتصم لنقل عاصمة الخلافة العباسية من بغداد إلى سامراء، من أبرزها شكوى الناس من الجنود الترك الذين جلبهم لحماية دولته. لما شكا أهل بغداد عنة الأتراك ومضايقاتهم، أمر وزراءه بأن تنقل عاصمته إلى هذه المدينة التي تقع شرقي نهر دجلة شمالي بغداد، اختارها واختطها وبنى فيها قصوره، فكانت مدينة جميلة رائعة سميت أول أمرها سر من رأى، وبعد تدهور أمرها سميت ساء من رأى، ثم اختصر الأمر إلى سامراء. الأتراك جلبهم المعتصم من آسيا الوسطى، من الجمهوريات الإسلامية كما نسميها اليوم، جلبهم مماليك ليساعدوه في الجيش وفي غيرها من المهام، فارتقوا في قوتهم حتى استطاعوا أن يسيطروا على الخلافة العباسية في طورها الآخر، طور الضعف. المعتصم كانت أمه جارية تركية اسمها ماردة، وقد تولى الخلافة عقب وفاة أخيه المأمون. وكان المعتصم يتميز بقوته الجسمية وشدته في الحرب، وقد اختلفت الأوضاع السياسية في عهده عما كانت عليه في عهود من سبقه بسبب ظهور العنصر التركي قوة مؤثرة على ساحة الأحداث. ولكن رغم سيطرتهم على الدولة إلا أنهم كانوا أداة في يد المعتصم، وكان هو صاحب الرأي والقرار، وقد استخدمهم في إخماد ثورات على حكمه، منها ثورة بابك الخرمي. عني العباسيون في بادئ أمرهم بالقضاء على كل ملامح الثورات الداخلية في دولة الإسلام، من ثورة الطالبيين أو العلويين أو بقايا الأمويين أو بعض الخوارج أو كل من يهدد سلطان الدولة العباسية. كانت تحدث كثير من الثورات الداخلية، سواء كانت هذه الثورات قائمة بدوافع العرق، سواء كانت هذه الثورات قائمة بدافع الدين، سواء كانت هذه الثورات قائمة بدافع القومية، سواء كانت هذه الثورات عن طريق الفرق والخوارج وغيرهم من الفئات المناهضة للدولة، كل هذه الأسباب الداخلية مع أسباب الصراع على الحكم في البيت العباسي نفسه، كل هذه الأسباب الداخلية كانت واحد من الأعمال الهامة. رغم اهتمام المعتصم بمدينة سامراء، لأنه لم يغب عن مدينة الرقة التي كانت تمثل ساحة المواجهة مع الروم البيزنطيين، وبين أثارها هناك قصرا أطلق عليه اسم قصر المعتصم، كان مقرا له في مراحل المواجهة مع الروم، وكانت بحصونها وأسوارها معدة لهذه الغاية. شهد هذا السور الحقيقة مهمات عسكرية كبيرة، مهمات دفاعية كبيرة، أيضا نشاهد هنا الأبراج مرتفعة أكثر منها في الأبراج بالأبراج الواقعة بالقرب من باب بغداد، كون طبقرابي الأرض هنا مرتفعة، نشاهد هذا البرج يتجاوز 3 أمتار وأيضا الجدار يتجاوز 3 أمتار. ومن أبرز معارك المعتصم مع الروم معركة عمودية عام 223 للهجرة، وقد سبقها اعتداء بيزنطي على حدود الدولة الإسلامية، فجهز المعتصم جيشا ضخما أرسله على وجه السرعة لمواجهة البيزنطيين، ثم خرج بنفسه على رأس الجيش وفتح مدينة عمورية وهي من أعظم المدن البيزنطية واستولى عليها. لكن القوة التي اشتهر بها عصر المعتصم بدأت تتحول إلى ضعف في عهد من جاءوا بعده من الخلفاء بسبب النزاعات الداخلية وزيادة نفوذ الترك، وخاصة في عهد ابنه الواثق، فقد أصبحت مخاريد الأمور بيد القائد التركي. لا يمكن أن يكون عوامل انهيار الدول عوامل خارجية أو مفردة أبدا، الدولة تنهار من الداخل ومن الخارج. كان من أعظم أسباب انهيار الدولة العباسية الخلاف على الحكم، من أعظم أسباب انهيارها أنهم لما جاءوا بالأجناس الأخرى كالترك مثلا قلب عليهم الترك الأمر، فصار الترك هم الذين يتولون الأمر. زاد الأمر سوءا في عهد المتوكل، وصار الترك هم الذين يقومون بتعيين الخلفاء وعزبهم، وهذا من أخطر ما أصاب الحياة السياسية في العهد العباسي حتى ذلك الوقت. من العناصر التي دخلت على خط الخلافة وأضعفتها حتى أنه لم يعد للخليفة حول ولا قوة الأتراك، والسبب في دخولهم أن المعتصم ابن الرشيد كانت أمه تركية، وأحس بتأثير الفرس على الدولة لا سيما بعد مقتل أخيه الأمين، وهو عربي، الأمين عربي من طرفين، من طرف أبيه وطرف أمه، فأبوه الرشيد وأمه زبيدة وكلاهما عربي صرف، فأراد المعتصم إبعاد الفرس نهائيا، فاعتمد على العنصر التركي. فإذا بالعنصر التركي كالعنصر الفارسي إن لم يكن أسوأ. ثم تفاقمت المشكلات الاجتماعية وظهر بون شاسع بين الطبقات الشعبية وبين المتنفذين في الحكم الذين كانوا غارقين في الترف والفساد. من أهم الأسباب إضافة إلى تحكم العناصر الخارجية في الدولة الترف الشديد الذي كان سائدا في زمن العباسيين، المعاصي التي ما انتشرت في بلد حتى أعلنت وظهرت إلا وفتكت بأهل البلد وفتكت بمقاومتهم وفتكت بشجاعتهم وقوتهم وشدتهم وبأسهم. كان من أخطر الثورات التي اندلعت في هذه المرحلة ثورة الجند، فقد ثاروا على الملكين وأسسوا حكومة لهم جنوب البصرة، سيطرت خلال 10 أعوام على رقعة واسعة تمتد بين الأهواز وواسط وهددت بغداد، قبل أن تنهار حركتهم عندما جندت الدولة العباسية كل إمكاناتها للقضاء عليهم. لكن ذلك استغرق 14 عاما كانت كلفتها كبيرة من الجهد والأموال والأرواح. أبرز حركات التمرد في عهدهم كانت حركة الجند، وهذه أنهكت دولة الخلافة العباسية قبل أن تقضي عليها. وكان عماد هذه الحركة في بادئ الأمر بعض العرب المغامرين من المهالبة والهمدانيين وغيرهم. أما الفئات التي شاركت فيها فهي متنوعة: الجند، أهل القرى، العرب الضعفاء، عشائر عربية ثائرة على السلطة، بالإضافة للعبيديين وغيرهم كثير يعني من حركات التمرد. في ظل هذه الأوضاع المضطربة بدأت قبضة الدولة العباسية تضعف في الأقاليم التابعة لها، فنشأت فيها دول كثيرة يدين بعضها بالولاء شكليا للدولة العباسية وبعضها الآخر انفصل تماما عنها. التناسق في دولة متنامية الأطراف من المغرب إلى الصين ما يمكن يكون إلا بإدارة قوية، وإدارة كانت يعني في طورها الآخر إدارة ضعيفة تستولى عليها الأتراك من بويمين وسلاجقة، فما مستحيل يعني أنهم كانوا يستطيعون السيطرة على أطراف الدولة، وهذه من أطراف الدولة لا يمكن أن يسيطروا عليها مثل الهند والمغرب إلى آخره. من المعلوم بداهة أن الدولة العباسية اتسعت رقعتها، وبالتالي اتساع رقعتها واهتمام العباسيين بشؤونهم الخاصة كما فعل الأمويون أدى ذلك إلى أن يحاول هؤلاء الذين في الأطراف المترامية أو في الأطراف البعيدة إلى أن يبحثوا عن دويلات أو عن تأسيس كيانات خاصة بهم. في هذا العصر العباسي الثاني بدأت تظهر دول مستقلة في بلاد فارس وما وراء النهر وبلاد الهند، كان من بينها الدولة الطاهرية التي تأسست في خراسان، ثم قامت على أقاضها الدولة الصفارية، وظهرت أيضا الدولة الثمانية في سمرقند. البعد الجغرافي لفارس والهند عن عاصمة الدولة الإسلامية بغداد كان سبب لقيام كثير من الدويلات هناك. لا شك أن الخليفة الذي لا يستطيع أن يحكم إلا مدينته لا يمكن له أن يحكم السيطرة على النواحي البعيدة. لما اتسعت رقعة الدولة العباسية وضعف أمرها كان هذا سببا في خروج كثير من الدويلات في مصر والهند وفارس، بلاد المغرب، بلاد الأندلس، وبلاد اليمن وغيرها من النواحي. فالبعد الجغرافي وضعف الدولة العباسية كان سببا في قيام مثل هذه الدول. دولة مترامية في الأطراف متسعة مع صعوبة المواصلات في ذلك الزمان، مع اختلاف الأقوام التي تضمها هذه الدولة العباسية المترامية في الأطراف ما بين شمال إفريقيا وما بين حدود الصين وما بين بلاد الجنوب شرق آسيا، إلى يعني بلاد يصعب التحكم بها، لذلك كانت الأطراف تجد من السهولة الانقضاض على الدولة. كثرة استقلال الدول عن الدولة العباسية أيضا أدى إلى إضعافها. عوامل كثيرة في الحقيقة أدت إلى إضعاف الدولة العباسية وتمزقها بعد ذلك. مع زيادة ضعف الخلافة العباسية ظهرت دول شبه مستقلة في العراق وبلاد الشام، كان من أبرزها الدولة الحمدانية التي نشأت في الموصل ثم امتدت إلى حلب، لكنها قامت بموافقة الخليفة العباسي. تعصبت هذه الدولة للعروبة وساءها استبداد الأتراك بالخلافة العباسية، فجاء زعيمها الحسن ابن عبد الله الحمداني إلى بغداد ومعه أخوه لمناصرة الخليفة المتقي بالله، وكافأ الخليفة هذا الزعيم الحمداني بأن عينه في وظيفة أمير الأمراء ومنحه لقب ناصر الدولة، ثم منح الخليفة المتقي أخاه لقب سيف الدولة الحمداني. لكن الحمدانيين كان لهم دور بارز في رد اعتداءات البيزنطيين عن الدولة الإسلامية، وخاضوا معهم معارك عنيفة نيابة عن العباسيين. العباسيون في وقت من الأوقات كان لا يعنيهم إطلاقا من الحكم إلا أمرين اثنين: أن يذكر اسم الخليفة في خطبة الجمعة، وأن يوضع صورته أو اسمه على العملة وتدبى إليه الأموال. في مصر أنشأ أحمد بن طولون دولة شبه مستقلة في هذه المرحلة عن الخلافة العباسية، وهو من القادة الترك الذين أرسلهم العباسيون لضبط الأوضاع فيها. ولإعجابه بسامراء بنى بالقرب من الفسطاط مسجدا على نمط مسجد سامراء. الطولونيون هم عناصر تركية تعرضت، وطولون كان أحد عمال الدولة العباسية، وأرسل للقيام ببعض النيابات للحكم في جنوب بلاد الشام، ثم خلفه ابنه أحمد، أحمد بن طولون الذي تمكن من غزو مصر والسيطرة عليها، ثم استطاع أن يمد نفوذه إلى بلاد الشام فوصل إلى حلب. الدولة الطولونية هي فعلا كانت أول دولة مستقلة عن الخلافة، وكان استقلال ذاتي، يعني لم يكن هناك خروج من شرعية الخلافة. بعد زوال الدولة الطولونية قامت على أنصارها دولة الإرخيم، وهم أيضا عناصر من الترك الذين جلبهم المعتصم واشتد نفوذهم في عصر خلفائه. الإرخيم كلمة فارسية تعني الأمير، ومحمد ابن طوز هو القائد العسكري التركي الذي استقل بمصر تقريبا، يعني ما نستطيع نقول استقلالا تاما ولا كاملا، لكن في الحقيقة كانت الأمور ترجع إليه، وكان العباسيون في مدة الضعف فما كانوا يستطيعون يلاحقون تلك الدول التي تنفصل عنهم. أشخاص لهم طموحات وإلهم يعني قوة تأثير، كانوا قادة جيش، يبعثوا ولاة من الخليفة العباسي إلى هذه الأماكن، إلى مصر أو إلى يعني، فهؤلاء بعد ذلك يستقلوا في السلطة، فيضطر الخليفة أنه يعني يعطيهم موافقة خارجية. هذه الشخصية لأنه كل مبدأ يقوم على ولاية العهد لا تأتي بعد شخصية مخلص، يأتي بعد ابن صغير مثلا، فيأتي الآخرين فيختلفون فتسقط الدولة. كان التحدي الأكبر الذي واجهته الدولة العباسية في هذه المرحلة ونشوء الدولة العبيدية الفاطمية التي ظهرت أولا في مدينة المهدية في تونس، واستولت على شمال إفريقيا، ومنها امتدت إلى مصر ثم إلى بلاد الشام والحجاز، وأعلنت خلافة فاطمية لا تعترف بوجود الدولة العباسية. كانت العلاقات متوترة جدا ما بين الدولة الفاطمية وما بين الدولة العباسية. والسبب في ذلك أن الدولة العباسية تنادي بأنها حاكمة باسم آل البيت، وأن هنالك الدولة الفاطمية أيضا تنادي بأنها تحكم باسم آل البيت، لكن الدولة الشرعية التي كانت قائمة في ذلك الزمن بالتاريخ نقول أنها كانت الدولة العباسية. هذه الأوضاع التي وصلت إليها الدولة العباسية سوف تزداد سوءا في المرحلة التالية بعد سيطرة الفرس البويهيين على مقاليد الأمور، فقد عاد هؤلاء بعقلية الراغب في الانتقام من العباسيين، وسوف نشهد في هذا العصر صورا مريرة من الإذلال يتعرض لها الخلفاء العباسيون على أيدي البويهيين. يرى كثير من المؤرخين بأن بني بويه لم يتورعوا عن التعدي يعني على الخلفاء، آذوهم وسلبوهم سلطانهم وتعدوا على أشخاصهم أحيانا، فالخلافة يعني فقدت هيبتها وضعف شأنها في عهدهم. لم ينقذ الدولة العباسية من هذه المآسي سوى ظهور جيل جديد من الترك السلاجقة الذين سوف يريدون الاعتبار للخلافة العباسية ويواجهون الاعتداءات الخارجية، ومن أخطرها الغزو الصليبي، قبل أن يفتك بهذه الدولة غزو مغولي يدمر بغداد وينهي عمليا ما بقي من رموز خلافتها العباسية.